فقد جعلها الله عز وجل فوزا عاليا ورضا واسعا منه سبحانه على من وفق لقيام ليلة القدر. لذا كان رسولكم صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأواخر من رمضان كان يعتكف في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ليتفرغ لعبادة ربه جل وعلا ومناجاته، وليطلب كذلك ليلة القدر التي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. لذا نقول عباد الله إنها رسالة عاجلة لنا جميعا، يحتاج إليها الشيوخ ويحتاج إليها الشباب، يحتاج إليها الرجال ويحتاج إليها النساء، الجميع يحتاجون إليها. اتقوا بتقوى الله جل وعلا، لأنه خير زاد، خير ما ينفعك بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة أن تلقى الله عز وجل وقد ختم لك بالخواتيم الحسنة الطيبة، أن تلقى الله عز وجل وقد أكثرت من العمل الصالح، وقد أكثرت من طاعة الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي ينفعك، وهذا هو الذي يرفعك، وهذا هو الذي يقويك، وهذا هو الذي ينجيك بين يدي المولى جل جلاله وتقدست أسماءه. اسمع إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه يسأل يوما من الأيام أبي بن كعب، يقول: يا أبي، ما التقوى؟ فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، أما سلكت يوما طريقا ذا شوك أم ذا شوك؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: بلى. قال: فما فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. فقال: ذاك التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تقوى الله جل وعلا أن تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله جل وعلا. تقوى الله تبارك وتعالى هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله تبارك وتعالى ألا يجدك الله عز وجل حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. تقوى الله جل وعلا أن تكون في ساحات الطاعة، أن تكون في ساحات الطاعة والأعمال الصالحة، مؤديا للصلوات، مؤديا للزكوات، تاليا للقرآن، متمسكا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. تقوى الله عز وجل بارا بوالديك، تقوى الله جل وعلا أن تكون واصلا لأرحامك، تقوى الله تبارك وتعالى أن تكون محسنا إلى جيرانك، تقوى الله تبارك وتعالى أن تكون آكلا للمال من الحل، تقوى الله جل وعلا أن تحفظ اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والبهتان، تقوى الله تبارك وتعالى أن تحافظ على الصلوات في جماعة، تقوى الله جل وعلا أن تخاف الله، أن تحب الله، أن ترجوه سبحانه، أن تتوكل عليه، أن تخلص العمل له في السر والعلن جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه ميادين التقوى عباد الله، فهل من مشمر لها؟ اعلم والله أنك لو كانت لك الدنيا وأمثالها وأمثالها وعشرة أمثالها معها لم تنجك بين يدي الله تبارك وتعالى إن لم تكن من المتقين. والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بسكنى قصره، لا يعتريه السقم طول حياته، كلا، ولا ترد الهموم بصدره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. عباد الله، إنها فرصة عظيمة ومنحة جسيمة أن تدرك الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لهذا العام، والذي لا ندري والله هل سنبقى لنعيشها من أخرى في رمضان الجديد أم لا. وإلا فكم من أناس كانوا معنا في مثل هذا المكان في العام الماضي، الآن أين ذهب بهم؟ إلى أين ارتحلوا؟ وإلى أين ذهبوا؟ لقد غيبوا تحت أطباق الثرى، رحلوا عباد الله إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. عباد الله، اعلم أيها المسلم أنك لن تندم أبدا على طاعة الله بإذن الله تبارك وتعالى، لن تندم أبدا على لحظات قضيتها في الصلاة، لن تندم أبدا على لحظات قضيتها في القرآن، لن تندم أبدا على لحظات قضيتها في قضاء حوائج الناس وفي العمل بطاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تقوى الله عز وجل ترفعك في الدنيا وفي الآخرة. اسمع إلى تيسير الأمور لمن كانوا متقين لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أبواب التيسير مفتوحة على مصراعيها لكل من أراد أن يلج فيها وأن يدخل لها، هذا إذا كان متقيا لله جل وعلا. إلى من يبحثون عن تفريج الكروبات، إلى من يبحثون عن الرزق الواسع الهني، إلى من يبحثون عن الحياة الطيبة السعيدة، الحل في تقوى الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إنه كلام الله جل وعلا عباد الله، الذي إذا ما أخذ به الناس عاشوا في كل خير وهدوا إلى كل خير وإلى كل هدى وصلاح بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا على مستوى الأفراد عباد الله. أما إذا اتقت الأمة ربها، عادت إلى كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إلى من يبحثون عن الخيرات، إلى من يبحثون عن البركات، أودية التقوى أمامنا عباد الله تفتح أمامنا أبواب الخيرات والبركات التي تتنزل من لدن خالق الأرض والسماوات. اسمع إلى ما يجز به المتقون الصالحون الطائعون الذين يطيعون ربهم تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. إنها أنوار وبركات وخيرات تتنزل عباد الله على المتقين الذين عاشوا حياة الطاعة والقرب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الحياة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشها الصحب الكرام، فسعدوا في الدنيا مع ما ينتظرهم من جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عباد الله، تقوى الله تبارك وتعالى تفتح لك أبواب الرزق الواسع الهني كما ذكرنا. تقوى الله تبارك وتعالى تجعلك تفوز بمحبة الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتقين. إن الله جل في علاه يحب من؟ المتقين من عباده. ألا تشتاق إلى محبة الله؟ ألا تريد أن تكون ممن يحبهم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ وإذا أردت أن تعجب فلتعجب من حال المتقين يوم القيامة. وصف الله عز وجل حال المتقين بقوله في كثير من الآيات، بقوله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إما أن تعيش في هذه الحياة متقيا لله، وإما أن تستحق وصف الإجرام والعياذ بالله. أما المتقون فإنهم يحشرون إلى الله جل وعلا، يحشرون على الركائب، على النجائب، إذا هموا بها طارت وإذا هموا بها سارت، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما المجرمون الذين تركوا طريق التقوى فإنهم يساقون في ذن وخسة ومهانة، فإنهم يساقون إلى جهنم عطاشا والعياذ بالله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فشتان شتان عباد الله بين من يطير إلى الجنة على الركائب والنجائب، يحشر إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وبين من يساقون إلى النار في ذلة ومهانة وهم عطاش، إلى جهنم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. عباد الله، أربأ بنفسي وبكم أن نكون من هؤلاء الذين تركوا طريق الله تبارك وتعالى، الذين تركوا طريق طاعة الله جل وعلا وانجرفوا إلى طريق المعصية، انجرفوا إلى طريق النساء في الحرام، انجرفوا إلى طريق الأكل من الحرام، انجرفوا إلى الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، انجرفوا إلى فعل المحرمات والمنكرات والفواحش. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبحثون عن السعادة، وما كانت السعادة يوما من الأيام في معصية الله جل وعلا، بل إن هؤلاء الذين يضيعون حياتهم في غير طاعة الله يعيشون أتعس حياة والله في هذا الوجود. تأمل إلى أحدهم كيف يختم له بالخاتمة السيئة والعياذ بالله. إنه شاب من الشباب كحالة غيره من كثير من شباب أمة الإسلام، ممن يظن أن السعادة في أن يسافر هنا وهناك وأن يتمتع بالملذات والشهوات. انتقل من بلده إلى بلد هنالك لكي يمارس حياته ويتمتع بحياته، إلى بلد يمارس فيها الفجور والعياذ بالله، يتعرف على راقصة، موعد وراء موعد وراء موعد، ثم كان الموعد الأخير، تتعرف عليه، تتأخر عليه، لا تأتي في الموعد. تأمل فيظل يعد الثواني والدقائق حتى وهو ينتظر هذه المرأة البغية والعياذ بالله. فلما رآها، ويا ليته ما فعل ما فعل حينما رآها، لما رآها من شدة فرح المسكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سجد لها سجدة، لكنها كانت السجدة الأخيرة في حياته. فاضت روحه إلى الله وختمت له بهذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله، ومات وهو راقصة بغي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنها لحظات عبرة عباد الله، وإلا فمن الممكن أن يختم لك وأنت تشرب المخدرات، من الممكن أن يختم لك وأنت تجلس أمام التلفاز تشاهد القنوات الإباحية والأفلام الخليعة، يختم لك فتبعث يوم القيامة على مثل هذا الشكل القبيح المهين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتحب أن تلقى الله جل وعلا يوم القيامة وأنت في فمك سجارة تدخنها لأنك مت عليها، أتحب أيها المسلم الكريم عز وجل وقد أكلت من مال الربا وقد تعاملت بالربا وأنت محارب لله عز وجل ورسوله، أتحب أن يقال لك يوم القيامة خذ سلاحك للحرب لكن من تحارب أيها المسكين؟ تحارب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. المعاصي عباد الله تدمر حياة الإنسان، المعاصي عباد الله تعرقل مسيرة العبد إلى ربه تبارك وتعالى، المعاصي عباد الله تظلم قلب الإنسان. أما الطاعة فإنها أنوار وخيرات وبركات وراحات وسعادات عند خالق الأرض والسماوات بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إنها رسالة عاجلة نبعث لكم بها عباد الله من قلب العشر الأواخر من رمضان. من كان قد أحسن في أول رمضان فليكمل وليستمر على العمل الصالح وليختم، فإن الأعمال بالختام. أما من أساء فليعد إلى الله، فرصتك الأخيرة أن تتوب إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فرصتك الأخيرة أن تتصالح مع الله تبارك وتعالى، فرصتك الأخيرة أن تفتح صفحة بيضاء نقية مع المولى الكريم جل في علاه. إنها فرصة قد لا تعوض عباد الله دونكم ما تبقى من رمضان من أيام وليالي، اجعلوها في طاعة الله تبارك وتعالى، اجتهدوا فيها كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أقبلوا على الله تبارك وتعالى، أكثروا من الدعاء، أكثروا من ذكر الله عز وجل، أكثروا من تلاوة القرآن الكريم. سل الله عز وجل أن يتوب عليك، إذا تاب الله عز وجل عليك فتحت لك أبواب الخير والبركة والصلاح والتقى بإذن الله جل في علاه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمر من الله عز وجل ووصية من الله تبارك وتعالى لحجاج بيت الله الحرام الذين تزودوا التزود المادي، فأوصاهم الله عز وجل كذلك بالتزود المعنوي بتقوى الله تبارك وتعالى. وصارت هذه الوصية وصية لكل عباد الله جل وعلا، لكل من أراد الفوز والنجاة أن يكون متقيا لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أهل التقوى هم الفائزون، هم الناجون، هم الذين يسعدون في الدنيا وفي الآخرة. أما من خالف التقوى فإنه يعيش حياة الكرب والهم والضيق والكآبة، كما قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي بشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تقوى الله عز وجل عباد الله سبب في حفظ مستقبل الأولاد الذي يبحث كثير من الناس في هذه الأيام، يبحثون عن تأمين مستقبل أولادهم، ولذلك قد يمد الإنسان يده إلى الحرام يقول: كيف أعيش وأولادي؟ كيف أطعم هؤلاء الأولاد؟ لا أجد، فيمد يده إلى الحرام. قد يمد يده إلى الرشوة والعياذ بالله لأجل أن ينفق على الأولاد، قد يضيع الصلوات، قد يقطع الأرحام، قد يعق الوالدين، كل هذا من أجل الأولاد. وما هكذا يكون تأمين مستقبل الأولاد عبادة الله؟ إنما أولا أن تعلم أن المستقبل بيد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فاحفظ الله يحفظك. إن حفظت الله عز وجل في نفسك واتقيت الله تبارك وتعالى فإنك متوعد بهذا الحفظ من لدن رب الأرض والسماء. ثم لتعلم ثانيا أن الله عز وجل بشر المتقين بأنهم سوف يحفظون في ذرياتهم، كما قال الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، اسمع، خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إلى من يخاف على أولاده، إلى من يخاف على مستقبلهم، أقول لك اترك لهم تقوى الله عز وجل ميراثا. والله ثم والله ثم والله أعظم شيء تقدمه لنفسك ولأولادك ولأمة الإسلام أن تكون متقيا لله عز وجل، وأن تربي أبناءك على تقوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا أنت تركت التقوى لأولادك فأبشر ثم أبشر ثم أبشر بكل خير في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ما ضيع الله عز وجل أبناء الصالحين لصلاح آبائهم. اسمع كيف وفق الله عز وجل موسى عليه السلام والخضر لبناء جدار كان لغلامين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، اسمع، وكان أبوهما صالحا. قيل كان جدهما السابع صالحا، فحفظ الأولاد وبنى موسى على الخضر الجدار لهذين الغلامين بسبب صلاح جدهما السابع كما في بعض الروايات. فإذا أردت أن يحفظ أولادك فاتق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا أردت أن يحفظ أولادك فاعمل بطاعة الله جل وعلا. ربي أبناءك على تقوى الله تبارك وتعالى، عودهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربهم على الصلاة، ربهم على كثرة الذكر، ربهم على محبة القرآن. أيها المسلمون عباد الله، التقوى سبب النجاة على مستوى الأرض، وكذا هي سبب الانتصار والتمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة التي تريد النصر والتمكين السبب إلى الطريق إلى ذلك في تقوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. انتصر دين الله عز وجل في المشارق والمغارب يوم وجد المتقون العاملون بطاعة الله تبارك وتعالى. وقف يوما أمير الروم يقول لجنوده وأجناده، وقد كان عددهم كثير جدا والمسلمون عددهم قليل، فقال لهم: ويلكم، ويحكم، ما بالكم تنهزمون أمام هؤلاء، أي أمام هؤلاء المسلمين وعددكم كثير وعددهم قليل. فقالوا: إنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويتناصفون فيما بينهم، أي يعدلون فيما بينهم. فبتقوى الله عز وجل يكون الانتصار والتمكين. وقد سطر لنا التاريخ مشهدا من مشاهد الروعة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، سطر صفحاتها هؤلاء المتقون الذين كانوا مع السلطان التركي ألب أرسلان رحمة الله عليه، والذي هو معروف في تاريخ أمة الإسلام بأنه قائد جيش الأكفان. جمع الروم في يوم من الأيام جيشا رمرما يقدر بستمائة ألف من المقاتلين الأشداء، اجتمعوا عن بكرة أبيهم بعددهم وعتادهم، وكان اللقاء مع المسلمين الذين كان يقودهم السلطان التركي ألب أرسلان في موقعة ملاذ كرد. تأمل، يقف جيش المسلمين وعد 20,000، ماذا يفعل 20,000 أمام 600,000؟ لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والحال كما قال بعضهم: إنما تقاتلون بأعمالكم. ليس النصر والتمكين بكثرة العدد والعتاد، إنما النصر والتمكين حينما توجد قلوب متقية لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، عاملة بطاعة الله تبارك وتعالى. أوقف السلطان جنوده هكذا وخطب فيهم خطبة عصماء حفزهم فيها إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وذكر لهم أنه ما فائدة الحياة أن يعيش الإنسان حيا لكنه ذليلا، فالموت في سبيل الله في عزة أولى من أن يعيش الإنسان ذليلا على ظهر هذه الأرض. وبالفعل عباد الله، تحنط السلطان ولبس جنود المسلمين أكفانهم وانتظروا بعد صلاة الجمعة، قيل له لماذا؟ قال لأنه لا يبقى مسجد من مساجد المسلمين إلا دعوا لنا فنستنصر بدعائهم بإذن الله تبارك وتعالى. فلما حان وقت الزوال وصعد الخطباء والمنابر ودعوا ربهم تبارك وتعالى، تجهز السلطان وأقبل على الله جل وعلا، وأقبل ومن معه من جنود المسلمين، ثم تقابل الصفان، فما هي إلا ساعات، وكان 20,000 يمخرون وسط هؤلاء، يقتلون الرؤوس، يقطعون الرؤوس، ويضربون يمينا ويسارا، ما هي إلا ساعات حتى وقفوا فوق رأس أميرهم وملكهم أرمانوس، واحتلوا خيمته. تأمل، ودخل السلطان ألب أرسلان الذي انتصر بتقوى الله تبارك وتعالى، جلس على كرسي هذا الأمير الروماني ولبس تاجه هكذا وجلس في خيمته. ثم انتشر الخبر بانتصار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في مشهد عجب، جاء الجنود يقولون للسلطان ألب أرسلان: إن نطوف بهذا الملك على الجنود نبيعه لأحدهم بالدراهم والفلوس والدنانير، وما يرضى أحد أن يشتريه. قال: بيعوه ولو بأقل شيء. فمروا على الجنود يريدون بيع أمير الروم ليشتريه واحد من الجنود، فيأبى إلا واحد. قال لهم: ما عندي إلا هذا الكلب، فإن أخذتم مني هذا الكلب أخذته منكم. فرجعوا إلى السلطان فقالوا له: لا يرضى أحد بشرائه إلا رجل يريد شراءه بكلب. فقال: ادفعوا له هذا الكلب وخذوا منه الكلب، فالكلب أنفع. ثم ربطوه في الكلب وأطلقوه إلى دياره، إلى مملكته، وإلى أرضه مرة أخرى. بتقوى الله تبارك وتعالى عباد الله، انتصر مثل هذا الجيش الذي تحنط ولبس أكفانه لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فكان النصر والتمكين. أمة الإسلام، أنتم مسؤولون عن أمة الإسلام، أنتم مسؤولون عن دين الله تبارك وتعالى. اتق الله عز وجل في نفسك، اتق الله عز وجل في زوجتك، اتق الله عز وجل في أولادك، اتق الله عز وجل في عملك، اتق الله في أقربائك، في أرحامك، اتق الله عز وجل في جيرانك، اتق الله في تجارتك، اتق الله في وظيفتك، اتق الله مع المسلمين، واتق الله مع غير المسلمين. عش بتقوى الله تبارك وتعالى، تزود من تقوى الله جل وعلا، سوف تسعد وتربح بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أعظم ربح وأسعد حياة في الدنيا وفي الآخرة. كما قال الله جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أيها المسلمون عباد الله، ما هي إلا أيام وليال معدودات ويرحل عنا شهر رمضان، لكن رمضان إما أن يكون شاهدا لنا أو شاهدا علينا، إما تكتب في سجلات المغفور لهم، وإما أن تكتب في سجلات المردودين الذين ردوا عن طاعة الله وعن مغفرة الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، أمامكم ما تبقى من رمضان، فاغتنموا ما تبقى منه من الليالي والأيام. فيا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق، عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام ما تخرق، أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق عسى منقطع عن لحق المقبولين يركب عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل ما ترجو من الخير ترتقي فيجبر مكسور ويقبل تائب ويستر خطاء ويسعد من شقي. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لك ما تحول به معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أن تصلح أمرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل مصر وأهلها في حفظك وضمانك وأمانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنب مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه. اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.